الكلام في احكام الثواب والعقاب، حيث ذكر المصنف بعض الاحكام وبقي البعض الاخر، ومنها انه يشترط بقاء الثواب بالمواطاه. معنى ذلك لا بد ان الثواب الذي يحصل عليه الانسان وهو مؤمن لا بد ان يبقى مؤمنا الى اخر حياته حتى حين الوفاه، فبالمواطاه بمعنى ان يوفي ايمانه حتى الموت، او بالوفاه على كلا التعبيرين صحيح. فلا بد من المواطاه او من الوفاه، يعني من حفظ الايمان الى ساعه الرحله من هذه الدنيا. عند ذلك يذهب الانسان، والا لو بدل الايمان بالكفر او الايمان بالشرك والارتداد والنفاق فانه يستلزم عدم وجود ثواب له في الاخره. هذه المساله تعتبر من امهات المسائل الكلاميه، ربما كما تعتبر من امهات مسائل المعارف بالخصوص، حيث مساله حفظ العمل، انه الاعمال تحبط وتكفر او لا، يعني هل نقول بالاحباط والتكفير؟ والمراد من الاحباط ان الثواب عندما يسجل هل يمحى بوجود العقاب؟ الطاعه عندما تسجل في علم الله في اللوح المحفوظ، عندما الملائكه يكتبون ان فلان في يوم فلان كان مطيعا ويستحق الثواب، الى اليوم الثاني عصى الله سبحانه وتعالى، فهل يحبط العمل الاول؟ العصيان يحبط العمل الاول. وكذلك اذا كان في اليوم الاول عاصيا ولكن في اليوم الثاني اطاع الله وحصل على الثواب، فهل الثواب يكفر عن المعصيه؟ التكفير يقابل الاحباط، فهل نقول بالاحباط والتكفير او لا؟ اختلف علماء الكلام في ذلك الى مذاهب عديده. ومذهب الحق كما عند الاماميه واهل البيت عليهم السلام ان الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، اذ نعتقد بالعدل الالهي كما جاء في القران الكريم، والله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر وانثى، ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. فبناء على هذه الايات وهناك روايات كثيره تدل على عدم الاحباط كما هو الحق الحقيق ان نقول بعدم احباط العمل، يعني اذا كان الانسان مؤمنا وعمل عملا صالحا فانه يثاب بلا شك، ولو خلط هذا المؤمن العمل الصالح بالسيء فانه يعاقب بلا شك، ولكن ليس بمعنى انه العقاب يمحو له الثواب، بل يسجل الثواب في دفتر حياته كما يسجل له العقاب في حياته، ويوم القيامه ينعم كما انه يعاقب، وربما يقدم العقاب لانه من دخل الجنه لا يخرج منها لما عندنا من الروايات، فلذا يقدم العقاب في عالم القبر في عالم البرزخ ويوم الحاشر ايضا انه يقدم العقاب، يرى عقبات ويرى عقاب للمعاصي التي ارتكبها في الدنيا حتى تكفر له تلك المعاصي ويكون خاليا منها عند ان يدخل الجنة على اعماله الصالحة. هذا ما نعتقد وهو الحق في المسألة، ولكن علماء الكلام اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال في الاحباط بمعنى انه العمل السيء يوجب احباط العمل الصالح، ومنهم من قال لا يخفى عليكم ابتداءً الإحباط قد ورد في القرآن الكريم، ولكن الإحباط في القرآن الكريم إنما استعمل بالمعنى اللغوي، وكلامنا في الإحباط بالمعنى المصطلح عند علماء الكلام، ففرق بين المعنيين، ولا يصح أن نستدل على الإحباط المصطلح بالآيات فقط، لأن الآيات إنما وردت بالمعنى اللغوي، وهذه نقطة مهمة جدا، أنه الآيات الشريفة باعتبارها وردت للتكلم مع عامة الناس وكافة الناس سواء كان مؤمنا أو مؤمن، للناس القرآن الكريم لجميع الناس، وإن كان هدى للصالحين وإن كان هدى للمتقين، إلا أن القرآن ابتداء لكل الناس، القرآن يخاطب به جميع الناس، فعليه سواء من كان يعرف بالاصطلاحات الكلامية أو لم يعرف، فلا يصح أن يستدل على المصطلحات الكلامية كالإحباط فيما نحن فيه بآيات الإحباط. آيات الإحباط تدل على المعاني اللغوية بخلاف ما نحن فيه. فلذا مسألة الإحباط في القرآن الكريم مسألة إيمان وكفر، بأنه الإنسان إما أن يموت مؤمنا أو يموت كافرا، وإذا آمن بالله ثم بعد ذلك ارتد فإنه يحبط له الإيمان، يعني لا يسجل في دفتره الإيمان، وكأنما يدل إيمانه كان إيمان عارية وإيمان ظاهري، ليس إيمان من صميم القلب، ليس إيمان من صميم الواقع، لو كان إيمانه واقعي لما كفر بالله طرفة عين، فبما أنه كفر في آخر حياته عند رحلته يدل على أنه إيمان وإيمان ظاهري وليس إيمان واقعي، يدل على أنه كان عارية في الإيمان، كما عندنا في الروايات أنه ربما يكون الإنسان إيمانه له استعارة. فالإحباط هنا بمعنى إطفال الإيمان، وذلك بالارتداد كما في آية من الآيات بأنه الارتداد يوجب حق الإيمان، وكذلك بالكفر وبالنفاق. وفي سورة الحجرات عندنا حجرات عندنا على أنه من رفع صوته فوق صوت النبي فإنه يوجب لإحباط العمل أيضا، وذلك علامة على نفاق في الواقع، فإذا آية الحجرات أيضا يرجع إلى النفاق، فالنفاق والارتداد والكفر والشرك هذه العوامل الأربعة هي التي توجب حق الإيمان، وكلامنا ليس في حق الإيمان، إنما الكلام في حق الثواب والعقاب، إنما الكلام في حق الأعمال الصالحة، هل تحبط بالعقاب وهل يكفر الأعمال السيئة بالثواب أو لا، فالكلام الإصطلاحي غير الإحباط اللغوي والإحباط الذي ورد في القرآن الكريم. فحينئذ نجد المسألة من حيث الإصطلاح مختلف فيها على أقوال، كما يذكر لنا الشارع عليه الرحمة بعض أقوال المعتزلة في هذا المقام، ويدخل في مسألة الحاق ومسألة التكفير. قال وهو مشروط، نرجع على البداية، قال وكل ذي مرتبة في الجنة لا يصب الأزيد من مرتبة ويبلغ سرورهم في الشوق إلى حد انتفاع المشقة وغنائهم بالثواب، ينفي مشقة ترك القبائح وأهل النار ليلجؤون إلى ترك القبيح. وقال ويجوز توقف الثواب على شرط، وإلا لأثيب العارف بالله تعالى خاصة، والشرط هو عبارة عن الإيمان بالرسول والإيمان بالأئمة عليهم السلام، كما ذكرنا الرواية المعروفة في السلسلة الذهبية عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال لا إله إلا الله حسني، فمن دخل حسني أمن من عذابي، ثم قال الإمام بشرطها وشروطها وأنا من شروطها، إذا الإمام من شروط التوحيد. وهو قال وهو مشروط الثواب، وهو ارجع للثواب، وهو مشروط بالمواصاة أو مشروط بالوفاة، كل المعنى صحيح، وإن كان بعض الشراح يقول الصحيح هو بالوفاة وليس بالمواصاة، ولكن كل المعنى صحيح، مشروط بالمواصاة أو مشروط بالوفاة، يعني يبقى الثواب إلى آخر حياته حتى حين الوفاة، أو يوفى هذا المعنى إلى آخر حياته، لقوله تعالى لئن أشركت، يخاطب الرسول الأكرم لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه، ومن يرتد منكم عن دينه يرجع عن دينه. أقول اختلف المعتزلة على أربعة أقوال، فقال بعضهم يلجأ الانتباه بحث لطيف، قال بعضهم أن الثواب والعقاب يستحقان في وقت وجود الطاعة والمعصية، على أنه متى يستحق الثواب ومتى يستحق العقاب؟ يقال تارة يستحق الثواب حين العمل فقط، عندما عمل الطاعة فإنه يستحق الثواب، وإذا عمل المعصية فإنه يستحق العقاب حين الطاعة. هذا قول. قول آخر على أنه لا حين الطاعة، إنما إذا استمر الثواب إلى حين الوفاة فعندئذ يستحق وإلا فلا. والقول الثالث أنه يستحق في الآخرة لا في الدنيا، استحقاق الثواب ليس في الدنيا إنما هو في الآخرة. وهناك أقوال أخرى، وأفضل القول بالموافاة هؤلاء طائفة الأولى من المعتزلة، وقال آخرون منهم أنهما يستحقان في الدار الآخرة، وقال يعني يستحقان الثواب والعقاب في الدار الآخرة لا في الدنيا، وقال آخرون إنما يستحقان حال الاحترام، الاحترام بمعنى الإهلاك، حال الإهلاك يعني حال الموت يستحقان، لأنه يستحب عندما يرى الإنسان جنازة أن يكبر ويقول الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم، المخترم يعني من السواد الهالك، من عامة الناس الهالك، فإنما يستحقان حال الاحترام والهلاك. وقال آخرون إنما يستحقان في الحال لكن بشرط الموافاة أو بشرط الوفاة، فإن كان في علم الله تعالى أنه يوافي الطاعة إلى آخر حياته ثابتة إلى حال الموت أو الآخرة استحق بتلك الطاعة الثواب في الحال، وكذا المعصية إن كان يوفي ذلك إلى آخر حياته وثابتة إلى حال الموت، وإن كان في علمه تعالى أنه يحبط الطاعة أو يسوق من المعصية قبل الموافاة لم يستحق الثواب ولا العقاب، لأنه لو تابع عن المعصية فلم يستحق العقاب. وبهما استدل المصنف، يعني نحن نعتقد بهذا القول على أنه يستحق الثواب إلى الموافاة إلى الوفاة، ولو لم يبطل الثواب. وبهما استدل المصنف رضوان الله تعالى عليه على القول بالموافاة بقوله تعالى لئن أشركت بهذه الآية الشريفة، وبقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم وحبطت أعمالهم. وتقريره أن نقول إما أن يكون المراد بالإحباط هنا كون العمل باطلا من أصله. ما معنى الإحباط؟ يعني العمل باطل من أصله، أو أن الثواب يسقط بعد ثبوته، أو أن الكفر أصله. لأنه من ثلاث حالات، إما أن نقول معنى الإحباط بمعنى أنه الثواب يسقط من أصله كأنما لم يعمل الطاعة مطلقا، معنى الإحباط أنه المعصية أتت ونفت لنا الثواب مطلقا وكأنما لم يعمل الثواب من أساسه من أصله، تعرف هذا المعنى؟ أو أن الثواب يسقط لكن بعد ثبوته، بعدما يسقط الثواب عند ذلك بوجود المعصية يوجد سقوط الثواب. أو الشق الثالث، أو أن الكفر أبطله، الكفر يبطل الثواب. والأولان باطلان، أنه من الآخر ينتفي الثواب باطل لأنه الثواب قد ثبت، وأنه يسقط بعد ثبوته هذا هم باطل أيضا. أما الأول لأنه علق بطلانه بالشرك بنحو الجزاء والشرط، علق بنحو التعليق، يعني لو أشركت فإنه يوجد البطلان، وإلا لو لم يشرك فلا يوجد البطلان، وهذا يدل على أنه لو عمل صالحا ثم بعد ذلك خلق العمل الصالح بالسيء وهم أهل الأعراض، خلق العمل الصالح بالسيء، فإنه يوم القيامة يثاب على عمل صالح بلا شك. وأما بالنسبة إلى السيء، السيء فيتوب أمره إلى الله، إما أن يعذبه وإما أن يغفر له، مثلا بشفاعة، بتفضل، برحمة الواسعة، رحمة الواسعة وغير ذلك. أو أن الكفر أبطله والأولان باطلان، أما الأول لأنه علق بطلانه بالشرك، لأن الله سبحانه وتعالى علق بطلانه بالشرك، ولأنه شرك وجزاؤهما إنما يقعان في المستقبل، يعني الثواب الآن يسجل لكن بشرط، يسجل الثواب لكن بشرط أنه يوافي ذلك إلى آخر حياته، يسجل ذلك إلى آخر حياته. وبالأول يبطل القول الثاني أيضا، وأما الثالث فلما يأتي من بطلان التحاضر أنه الكفر يبطله يأتينا. المسألة السابعة في الإحباط والتكفير، طبعا المصنف يتكلم عن الإحباط ويعلن حال التكفير من الإحباط، الإحباط باعتبار الثواب وأن العقاب يحبط الثواب، والتكفير بمعنى المعصية أنها تكفر بوجود الطاعة وبوجود الثواب يكفر العقاب، فالتكفير يقابل الإحباط. قال والإحباط باطل في مذهبنا لاستلزامه، لاستلزام الإحباط الظلم، والله منزه، نحن من العدلية نقول بالعدل الإلهي خلافا للأشاعرة، والله منزه عن الظلم، ولقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أقول اختلف الناس هنا، فقال جماعة من المعتزلة بالإحباط والتكفير، ومعناهما أن المكلف مكلف يصل ثوابه المتقدم بالمعصية المتأخرة، المكلف هذا معناهما يعني كاصطلاح لا كمعنى لغوي، كاصطلاح بأن المكلف وهو العابد يصل ثوابه المتقدم، عمل ثوابا مثلا في بداية حياته عمل ثوابا ولكن في آخر حياته عمل المعصية، فيلزم أن المعصية تنفي له الثواب، يسقط الثواب المتقدم بالمعصية المتأخرة، أو يكثر في أيام شبابه أذنب ولكن في آخر حياته تاب إلى الله وعمل صالحا فيكفر عن سيئاته، أو يكفر ذنوبه المتقدمة بطاعته المتأخرة. ونفاهما المحققون من علماء الكلام ثم القائلون بهما اختلفوا، القائلون بالإحباط والتكفير اختلفوا. فقال أبو علي الجبائي من كبار المعتزلة أن المتأخر يسقط المتقدم ويبقى على حاله، يعني المتأخر يسقط المتقدم ثم المتأخر يبقى على حاله، سواء كان المتأخر طاعة أو معصية فإنه يسقط المتقدم، ولكن المتقدم لا يسقط المتأخر. هذا مقولة أبي علي. وقال أبو هاشم أيضا من المعتزلة أنه المتقدم ينفي المتأخر كما أن المتأخر ينفي المتقدم، هذا هو الفرق الجوهري بين أبي علي وبين أبي هاشم، حيث أنه أبو علي يذهب إلى أنه المتأخر ينفي المتقدم فقط ولا حتى، ولكن أبو هشام يذهب إلى أنه المتقدم ينفي المتأخر وكذلك المتأخر ينفي المتقدم بهذا المعنى، بمعنى الموازنة. الموازنة أيضا اصطلاح وهو عبارة، لو كان مثلا عمل الإنسان ابتداء عمل طاعة له 5 درجات من الثواب ثم بعد ذلك يعمل المعصية، المعصية تارة تكون أيضا 5 درجات من الثواب، وبما أن المتأخر ينفي المتقدم والمتقدم ينفي المتأخر كأنما تعارضا فتساقطا، ويلزم أن يخلو الإنسان من الثواب ومن العقاب، يعني ليس مطيعا وليس عاصيا، بين، لأن ثوابه قد أسقط بعقابه بمعصيته. وإذا كانت وإذا كانت المعصية الثانية مثلا أكثر من الثواب، أفرض الثواب 5 درجات والمعصية 10 درجات، سيلزم إسقاط 5 بـ5، يعني يلزم سقوط الثواب في مقابل 5 من العقاب، والباقي 5 من العقاب، فيعاقب بمقدار 5 درجات، وإن كان عمل 10 درجات ولكن يعاقب بمقدار 5 درجات. وكذلك بالنسبة للثواب، مثلا لو عمل في بداية حياته 10 درجات من الثواب، ثم في آخر حياته عمل 5 درجات من العقاب، فإن 5 بـ5 تسقط ويساب بمقدار 5 درجات من الثواب. هكذا قال أبو هاشم، وهذا ما يسمى بالموازنة، وهو باطل أيضا. وقال أبو هاشم إنه ينتفي الأقل بالأكثر، وينتفي من الأكثر بالأقل بالأقل ما سواه، ويبقى الزائد مستحقا سواء كان زائدا من المعصية أو زائدا من الثواب، يبقى هو المستحق. وهذا هو الموازنة. ويدل على بطلان الإحباط أنه يستلزم الظلم، لأن من أساء وأطاع وكانت إساءته أكثر يكون بمنزلة من لم يحسن، يلزم أنه لم يحسن، وهذا الظلم، فإنه قد أحسن ولو بمقدار 5 درجات من العمل الصالح، بمنزلة من لم يحسن. وإن كان إحسانه أكثر يكون بمنزلة من لم يسئ والحاصل أساء، وإن تساوى يكون مساويا لمن لم يزر عنه أحدهما، لا الثواب ولا العقاب، لا المعصية ولا الطاعة. وليس كذلك عند العقلاء، هذا أولا دليل عقلي، وثانيا الدليل النقلي، ولقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والإيفاء بوعده ووعيد الواجب على الله سبحانه وتعالى. قال: ولعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعفا هو الصحيح، وضعيفا أيضا ربما يكون صحيحا إذا كان الآخر ضعفا أو كان الآخر ضعيفا، وحصول المتناقضين مع التساوي. أقول هذا دليل على إبطال قول أبي هاشم بالخصوص حيث قال بالموازنة، وتقريره إلا إذا فرضنا استحقاق المكلف 5 أجزاء من الثواب و10 أجزاء من العقاب، وليس إسقاط 1 من الـ5 من العقاب، 5 من الثواب أولى من الأخرى، ليس إسقاطهما أولى من الأخرى، لأنه 5 تسقط 5 سواء كان الثواب يسقط العقاب أو العقاب يسقط الثواب، لا فرق في ذلك. فإما أن يسقط معان، وهو خلاف مذهبه، يسقط معان خلاف مذهبه، لأنه المتأخر يلزم أن يسقط المتقدم، أو لا يسقط شيء منهما، وهو المطلوب أنه لا يسقط شيء منهما، بل يبقى 10 درجات مثلا من الثواب و5 درجات من العقاب، لذا يعاقب بـ5 درجات، هذا ما نعتقد، يعاقب بـ5 درجات يدخل النار، لكن بعد ذلك يخرج من النار، لا يخلد في النار، إنما يدخل النار بمقدار الذنوب التي عملها ولم يتب منها إلى الله سبحانه وتعالى، فعندئذ يخرج من النار ويدخل الجنة ويثاب على أعماله الصالحة، هذا ما نعتقد وهو المطلوب. ولو فرضنا أنه فعل 5 أجزاء من الثواب و5 أجزاء من العقاب، فإن تقدم إسقاط أحدهما للآخر إذا لم يسقط الباقي بالمعدوم، يعني الباقي لا يسقط بالمعدوم، لأنه قد عدم. مثلا أفرض هذه نقطة لطيفة، إذا كان الثواب 5 درجات والعقاب 5 درجات، لا فرق سواء كان الثواب متقدما أو العقاب متقدما، فإذا كان العقاب يسقط الثواب، الثواب انعدم، انعدم أو لم ينعدم، انعدم، إذا انعدم كيف المعدوم يسقط لنا الموجود؟ لأنه بناء على قولكم أن الثواب يسقط العقاب والعقاب يسقط الثواب، فإذا سقط الثواب بالعقاب كيف يسقط العقاب بشيء معدوم؟ لأنه الثواب قد سقط وانعدم، فكيف العقاب يسقط بشيء معدوم؟ وهذا لا يصح. كيف يتساقطان على نحو التهافت؟ هذا في الأخبار، ولكن فيما نحن فيه على نحو المحاربة، أنه يتحاربان، فإذا كان يتحاربان وسقط الآخر، الآخر عندما يقتل كيف المقتول يقتل القاتل؟ ذلك مستحيل انه المقتول يقتل القاتل. نعم احدهما يقتل الاخر لو كان بمعنى انه معا توارد القاتل منهما معا، ولكن توارد الاسقاط انه المتاثر يسقط المتقدم، فاذا سقط المتقدم كيف يسقط لنا المتاخر؟ او بالعكس المتقدم يسقط لنا المتاخر، فاذا سقط المتاخر كيف يسقط لنا المتقدم؟ لا بنحو المقاتله انه احدهما يضرب الاخر مثلا فيسقطان، بل بنحو انه المتقدم يسقط المتاخر او بالعكس، فاذا سقطا المسقوط لا يمكن ان يسقط الشيء الموجود مره ثانيه. فإن تقدم إسقاط أحدهما للآخر تقدم إسقاط أحدهما، تقدم إسقاط أحدهما لا نحن التساقط إذا تعارض تساقطا، يعني كيف الأخبار؟ لا، ما نحن فيه في الإحباط أنه أحدهما يسقط الآخر، فإذا أسقط الآخر المسقط لا يكون مسقطا مرة ثانية للذي أسقط من قبله. فإن تقدم إسقاط أحدهما للآخر لم يسقط الباقي بالمعدوم لاستحالة خيرورية المعدوم، والمغلوب غالبا الشيء الذي عدوم وكان مغلوبا كيف يكون غالبا؟ كيف يكون قاتلا ومؤثرا؟ وإن تقارن تقول لا يتقارن، تقارن لزم وجودهما معا، يلزم وجودهما معا، وذلك من باب اجتماع النقيضين، بإخلاق أحدهما معدوم والآخر موجود فيلزم وجودهما معا، لأن وجود كل منهما ينفي وجود الآخر، باعتبار هذا ينفي وجود الآخر والآخر ينفي وجود الآخر، إذا يجب أن يكون هذا موجود وذلك معدوم، وهذا موجود والآخر معدوم، فيجب أن يكون الشيء الواحد موجودا ومعدوما في آن واحد، وهل هذا إلا اجتماع النقيضين؟ وهو لا يجوز، لأن وجود كل منهما ينفي وجود الآخر، فيلزم وجودهما حال عدمهما، وذلك الجمع بين النقيضين انه يلزم حال العدم ان يكون موجود، وهل هذا الا اجتماع النقيضين؟ لذا قال المصنف ولعدم الاولويه انه ليس احدهما اولى بالاخر في الاسقاط اذا كان الاخر ضعفا، اذا كان الاخر ضعفا او ضعيفا، اذا كان الاخر ضعفا هو الصحيح، يعني اذا كان الاخر درجاته اكثر من درجات الاول فليس احدهما اولى بالآخر، وحصول المتناقضين مع التساوي، اذا لا بد ان يكون المراد من الضعيف هو الضعف وليس الضعيف، وحصول المتناقضين مع التساوي، اذا كان العقاب 5 درجات والثواب 5 درجات فيلزم اجتماع النقيضين، يلزم اجتماع وجود وعدم معا في آن واحد، وكيف يكون ذلك؟ فانه من ابدأ البدية بطلان اجتماع النقيضين. اما المسألة الثامنة في انقطاع عذاب أصحاب السبائك وتأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.